وين وصلنا؟ ولقول النحاة. بسم الله الرحمن الرحيم. قال كفر الله تعالى ولقول النحاة: إنما لإثبات ما يذكر بعده ونفي ما سواه. هذا يستدل على أنها بمعنى ما، وإلا إنما بمعنى. قال إنهم قالوا النحاة كان قد قولهم إيش حجة، إن هذا النفي إيش لإثبات ما يذكر بعدها ونفي ما سواه، أي سوى ما يذكر بعده. أما في قصر الموصوف نحو إنما زيد قائم فهو لإثبات قيامه ونفي ما سواه من القعود ونحوه. وأما في قصر الصفة نحو إنما يقوم زيد فهو لإثبات قيامه ونفي ما سواه من قيام عمر وبكر وغيرهم. هذا دليل. ها؟ وش كيف يقول؟ إنما يقوم زيد، أبي إطلقها الحين. أقول إنما يقوم زيد، ولا إذا قد به إذا قد بفهم أيوة نسيت انت عن الغير. سواء بايش استواء ولا نفي، ولصحة انفصال الضمير معه كذلك. هذا من الأدلة، أي مع إنما نحو إنما يقوم أنا، فإن الانفصال إنما يجوز عند تعذر الاتصال، ولا تعذرها هنا إلا بأن يكون المعنى ما يقوم إلا أنا، فيقع بين الضمير وعامله فصل لغرض. وهذا العامل الحصر تأكيد. أين معنى؟ هذا فاعل ولا تأكيد؟ لا، إنه إنها الفاعل، ما لا عندك ما التأكيد ماذا؟ أنه فصل الفاعل. هذا لا غير جوه الفاعل. إنما يقول لا يجوه الحصر. لا أقول أبوم أنا. أبوم. إنما يقوم أنا. سافر يخرج الضمير. أقول له يفصل. إنما يقوم، تقول إنما يقوم أنا وجوه الفاعل دليل على أنها أراد ما يقوم إلا أنا. هذه بيجيب فيها لي. الفصل إيه. أراد الحصر. لا يقوم أحد. يقضي الأولى إنما يشتيت استدل على أنها بمعنى ما يقوم إلا أنا هكذا. إنما أنصح إن نحن نقول إنما يقوم أنا، ما أنصح هذا الكلام. نقول إنما أقوم. لا إنه يصح عنده، ما أنصح هذا الكلام الفصل، إنه يجيب ليش الاتصال. يقول إنما أقوم، ثم استشهد على صحة هذا الانفصال ببيت من يستشهد بشعره، ولهذا صرح باسمه فقال: قال الفرزدق أنا الذائد من الذود وهو الطرد. الفرزدق لا لا من متأخرين أو من ال الذي قد اختلطوا في الفتوحة تربوا فيها اللي تربوا فيها اللي تربوا مع الاختلاط خلاص مع في عشرة شام أشعار غير بناء على أنه عربي هو ذاته ولا ما بده يستشهد كل من كان شيء ما عدم ما ما عدم شيء من العرب إلا ما هو كل من نشأ في عهد الفتوح يعد خلاص ما عده. إيه ما بيستشهدوا كلام. لا خلاص لا. هذا عندك في. ما عليه على ابن الحسن. لا بتوع هذا اختلطوا بالعيال. هذا يهودي متقدم. ما جاء لا مسابع ما هذا مسابع ما هم الصحابة. لا هذا هو في زمن الإمام لا علي بن الحسين. علي بن الحسين في. في أول التأويل أول التابعين. قلنا ما تربى فيها. لا أنا بدعت محل أهل جماعة من بعد الصحابة ما رجل أبدا من الصحابة أنا حق النبي ما بشرط يلحق النبي الشيء مفتوحة بدعت في زمن جاءت في زمن الصحابة هي مفتوحة في زمن عمر ما بلدي تربوا من بعدها طبعا عن هذا في زمن زيد الله علي بن الحسين قدوه هل نسمه الذي بعد في جفال قدم يعني شوية يعني ما ما بشي ضابط تحديد ما به معهم ضابط الإمام زيد الولد في 95 وكم كم ما زيد مع علي بن الحسين جو كبير ولا لا جو قدوه في حوالي 63 يعني في الإمام زيد عندك الإمام زيد في 120 ما فرق في 120 قلت مات الإمام زيد كم يعني أيوه كم قبل قبل أيضا عمره هو حالا يهو أيوه أيوه الرحيم الله عليكم السلام ورحمة الله إيه كمل كلها مكملها من 60 إيه لا أفضل مسلم إن شاء الله قال الحامي الذمار أي العهد وفي الأساس هو الحامي الذمار إذا حمى ما لو لم يحمه ليما وعنف من حماه قال الزوج الطرد يطرد عنه كذا وش وحريمه كان هو الحامي الذمار يحمي الحريم ليما وعنف من حماه من حماه من حماه الحريم إذا حمى ماله لم يحمه من حماه من حماه كذا إذا حمى ماله لم يحمه من حماه وحريمه ليما وعنفه لو ما يحمي حريمه ويعنف ماله لم يحمه وحريمه ماله لم يحمه من حماه وحريمه ليما وعنفه ما هم تعلق من حماه قرن اشتي من حماه يفسر ما لو لم يحمه ليما وعنف ما لو لم يحميه من حما ولا قلت انها تفسير من حما ما هي تفسير هنا لا ما لو لم يحميه بالبيان من يحميه الوشو لو لم يحميه من الحما من حما لو لم يحمي اذا حما ما هي عايده هو يشتي من حما وحريمه ما لو لم يحميه الذي لو لم يحميه هو الشيء لم يحميه من الحما أي يعني لم يحمي الحما لم يحمي الحما كأنه مفعول وإنما يدافع عن أحسابهم أنا أو مثلي قال يدافع عن أحسابهم أنا انفصل هنا كيف الزمار عهد قالوا الحامي لا هو الحما وفي الأساس هو الحما الحامي يعني الدمار هو العهد وكبري لا تفسره ما بلا قال الحامي الدمار هو ذي إذا حما ما لم يحميه لا عدة لا ليش لا ليما وعني العهد هو الحريم إذا الحامي معنى الدمار كل ما الإنسان يلام على تركه. الحمام هذا حريم وغيرها. كان الدمار يحسن. والمال الحريم والمال والكل كل ما. كان الدمار هو الحد على رأيه. قلنا التفسير الأول والثاني غير. ذاك العهد الأول خلاص. العهد. وبالثاني يشتي إنها ليش الحما ذي هذه الأشياء التي يش. يحطوا على حمايتها. وإنما يدافع عن أحسابهم أنا أو مثلي. قال لما كان غرضه أن يخص المدافع للمدافع عنه وصل الضمير وأخره، إذ لو قال وإنما أدافع عن أحسابهم لصار المعنى أنه يدافع عن أحسابهم لا عن أحساب غيرهم، لكن ما يشتي. قال إنه يدافع عن أحسابهم أنا يعني لا غيري، ويدافع عن أحسابهم غيره. وهو ليس بمقصود، ما مقصد هذه يكتب معنى إنما لا بمعنى إلا، ما يدافع عن أحسابهم إلا أنا كان يعني لا غيري. ولا يجوز أن يقال إنه محمول على الضرورة، لأنه كان يصح أن يقال إنما أدافع عن أحسابهم، عن أحسابهم أنا، على أن يكون أنا تأكيدا. قالها ما هو، بعضهم بيقولها ما هو إلا من أجل ليش ضرورة الشعر فصل. قالها ما به ضرورة، بأسفر يقول كذا إنما أدافع عن أحسابهم. يو أنا تأكيد، تأكيد للضمن. كفاية في داعي كسر المدافع. ها وليس اسم موصولة، اسم إن وأنا خبرها، إذ لا ضرورة في العدول على لفظ من إلى لفظ ما. اجتماع أنها الغير العادل ولا. إنما. إن الذي يدافع. معنى الذي جاء قريب معنى من. قالها ما به ما يوجبه، نحن نأتي يأتي بما مكان من. ومنها التقديم، جعل الله ما يوجب له الحصر، أي تقديم ما حبه التأخير كتقديم الخبر على المبتدا والمعمولات على الفعل، كقولك في قصره أي قصر الموصوف تميمي أنا والمعمولات أو المعمولات المبتدأ وش والمعمولات على الفعل. عندنا أول. لا المبتدأ حق ألف المبتدأ. حبها أو زد زي واحد. لا حق المبتدأ. ها. باثنين. باثنين. باثنين. كتقديم الخبر على المبتدا والمعمولات على الفعل وش فيه؟ مكان الأول ومكان آخر. نشتي إن السابر. كقولك في قصرها قصر الموصوف تميمي أنا، كان الأنسب ذكر مثالين، لأن التميمية والقيسية إن تنافيا لم يصلح هذا مثالا لقصر الإفراد، وإلا لم يصلح لقصر القلب بل للإفراد. إحنا اشترط التنافي على مذهبه. وفي قصرها أنا كفيت أنا كفي لا كفيت مهمك مهمك يعني ما أهمك التاء أنا ما بشيل مهمك يعني ما أهمك ولا سأل مهمتك بس برقية المهمة ما بلاقي دي فيها أشمل مهمك إفرادا أو قلبا أو تعيينا بحسب اعتقاد المخاطب بس لا جمع خلاف الأول ما لا تعيين الأول ضروري حتى التنافي. وهذه الطرق الأربع بعد اشتراكها في كيف هناك الموصوف على الصح في قصرها قصر الصفة وقصرها على الموصوف أنا فإذا بأسبر تكون إفراد أو قلب أو تعيين حسب الاعتقاد وهذه الطرق الأربع بعد اشتراكها في إفادة القصر تختلف من وجوه فدلالة الرابعة التقديم بالفحوى ها؟ بالفحوى. يعني الدلالة ما هي إلا بالإيش؟ بالفحوى، ما هي بال ما اللفظ يدلل عليه. إيه. بمفهوم الكلام بمعنى أنه إذا تأمل صاحب الذوق السليم فيه فهو القصد، وإن لم يعرف اصطلاح البلغاء في ذلك لا يفهمه من غيره. يعني ما وضع البلغاء البشر. إيه. لكن بيفهم منه. وما هو ودلالة الثلاثة الباقية بالوضع، لأن الواضع وضعها لمعان تفيد القصد. الصحابة. إيه. والأصل أي الوجه الثاني من وجوه الاختلاف أن الأصل في الأول أي طريق العطف النص على المثبت والمنفي كما مر، فلا يترك النص عليهما إلا كراهة الإطناب، كما إذا قيل زيد يعلم النحو والصر والتصريف والعروض ها يعلم، أو زيد يعلم النحو وعمر وبكر، فتقول فيهما أي في هذين المقامين زيد يعلم النحو لا غير. لا يعني ذي بالدلالة بالوضع. إيه فهنا أنا قاعد على المثبت على الليش على المثبت والمنفي. هاي ابنها على لها أحكام قبله بعده. كيف على الحين دخل؟ لا غير. قال ان الشيخ والله لحن وقدمها بعد قدمها لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا. أما في الأول فمعناه لا غير النحو ها؟ إلا كراهة الإطناب، يعني إنه ما يترك إلا إذا قدوا كراهة الإطناب، يعني لا عين صار جوي أقول لا يقع في إطناب نقول لا غير. فأما في الأول فمعناه لا غير النحو أي لا التصريف ولا العروض، وأما في الثاني فمعناه لا غير زيد أو لا عمر ولا بكر، وحذف المضاف إليه من غير وحذف المضاف إليه من غير وبني على الضم تشبيها بالغاية. الذي يحذف المضاف إنما معناه يبنى على الضم قبله بعده. إيه. يقولوا قبله إذا نوى المضاف وإيش قصد معناه دون لفظة يبني على الضم. غير ما إحنا نعرف شو المضاف هذا. غير ما غير ما ليه؟ أما ذا يشتنا فأنا علم يجوب على يجوب على إذا قال لا يجوز بالمضيف عنده أنه ما يجوز وحتى لو بجواب به تنجز بل يقول ليس غير لحن عمل أسلف لا غير تسألوه أنا قوة رجل لا غير. وذكر بعض النحاة أن لا في لا غير ليست عاطفة بل لنفي الجنس. يقول غير الإسماء هنا ما هنا جاوب الشيء قد اسمها وخبرها محدود مبني على الضم وما جعده من ذي. لا خيره جوهي نافيها للجنس تعمل عمل قد اسمها او نحوها اي نحو لا غير مثل لا ما سواه ولا من عداه وما اشبه ذلك. هذه اصبر تأتي به بعدها ما بشرطه لا غير نفس اللفظ. والأصل في الثلاثة الباقية النص على المثبت فقط والمنفي دون المنفي. لا الأصل فيها النص والثلاثة الباقية لا بل الإثبات فقط دون المنفي وهو ظاهر. اسمع ما عليك عاد قليلة ثلاثة هذا الشيء 99 لا محصل حسبتها أول مرة لا ثاني مرة درر 3 ساعات